مفهوم؟ ويبقى العلم بالنسبة له المرتبة الايه الثانية. طب لما يقول السر وأخفى نقول له ما هو السر؟ السر هو ما تسره عن الناس، تحفظ به، يبقى كلام في نفسك، انما له واقع خاطري ولا ملوش؟ واخفى يقول لك اهو علم انك انت هتعمله قبل ان تعمله، ما في اخفى من كده بقى، ده يبقى اخفى عنك ما تعرفوش، لان الخاطر اللي انت يخطب ليك يمكن انت ما تعرفش ان بعدين هيخطب ليا ايه؟ هيخطب ليا ايه؟ هيخطب ليا خاطر. ما تسرون ايه؟ ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنهم أميون، هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف لنا هؤلاء ديكا في القضايا كلها العامة. قالها هذا التصنيف، قال لك أهل الكتاب الذين يعلمون منهج الله ويقرؤون التوراة هم المكلفون أن يحملوا المنهج إلى من لا يقرأ. يبقى إذن لتبيننه للناس ولا إيه؟ تكتمون. تبيننه يبقى لازم المبين يكون على علم دين للناس، يبقى ما يعرفوش. خلاص؟ للناس يبقى ما يعرفوش. أهو اللي ما يعرفش دي نسميه أمي، نسميه إيه؟ أمي. واللي يعرف نرفعه عن الأمية لأنه متعلم يعني. ولذلك أنا قلت مرة إن كلمة أمي دي يجب أن تفهموها أصلها إيه؟ نبعها إيه؟ نسبة إلى الأم. أمي يعني كما زي ما ولدت أمي. ولذلك الرجل الساذج اللي ما يعرفش حاجه نقول اهو فلان ده ايه؟ زي ما ولدته امه، يعني ما خدش ابدا ثقافه من حد ولا عرف حاجه ابدا. اللي هي ربنا بيقول فيها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اهو فضل لا يعلم شيئا، بقى ايه؟ بقى امش. اللي عرف شيء بقى يرتفع عن مرتبه الايه؟ عن مرتبة الأمية.